بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وانعم على سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك. كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. وبعد سلام الله تعالى على اخواني المصلين وتقبل الله مني ومنكم صالح الاعمال. فزدنا مع حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهتدى في امرنا هذا ما ليس منه فهو رب. ورأينا أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة البدعة على مذهبين اثنين، مذهب يرى أن كل بدعة ضلالة بنص الحديث، ومذهب يرى أن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده إلى يوم القيامة. وبناء على هذين السنتين رأينا في الدرس السابق أن في المدرسة الواحدة قد يختلفون في التطبيق رغم اتفاقهم في التنظيم، يعني في النظري أنا متفق، لكن لما نجي نطبقه نلقاو إشكالات كثيرة ومتعددة ومختلفة. اليوم حبيت نجيب مسألة ومسألتين وربما نجيب بعض النماذج عندها علاقة بحياتنا اليومية، وهي مما يصح عليها النظام. مسألة اليوم هي حكم إقامة اللي نسموها احنا مجلس العزاء للصيام، اللي نديروا احنا في مدينة واحدة. كثير من الناس ربما الآن تستمعون إلى أنها يرون أنها بدعة وأنها لا تجوز الذي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، وهذا ليس عليه وحقيقة. فكثير من العلماء منعوا هذا المجلس، لكن الصورة الممنوعة وكان صور مختلف فيها. الصورة الممنوعة بمتفقين على تحريمها هو أن يكون الطعام الذي يؤخذ أو الذي يصنع للناس يوم ذي القيام ولا نهار الأول ولا في الربع ولا في أي شهر أخرى إذا أخذ من مال الميت دون إذن الوارث. لو صار مال الميت وإحنا ضفنا الآن واحد يكون في الصورة أو قادر يكون يسقى، يعني ما يجيش واحد يشوف بلي راه صرف مثلا 2 مليون، لأنه قادر يكون بس تذبح كثر على خفان والدرجة وتصرف وما إلى ذلك، راه يحكوا على 10 15 مليون وهذه دراهم، فيتضرر بعض الناس من ذلك المال. فإذا كان هذا المال أخذ من مال الميت بدون إذن الورثة فباتفاق العلماء أنه حرام يتعدى، لكن لنقول أنهم اتفقوا على أنهم سفحوا، أو لنقول بأن كاين واحد من أولاده أو أبنائه أو أولئك أرادوا أن يصنعوا طعاما لأهل الناس يجي يعزي في الأيام ولا في النهار الزاوج ولا في الثالث ولا في الأول ولا في أيام آخر، هل يصح هذا أو لا يصح؟ فذهب بعض المشايخ إلى أنه بدعة، وقال بأنه لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الباب كما قلنا باب بدعة وضلال. وذهب آخر وهو معتمد المذاهب الأربعة واللي يمشي عليه الفقهاء من المذاهب الأربعة القديمة كلهم على أن الأمر جائز إن لم يكن في باب الاستحباب. لماذا؟ قال لأنه من إكرام الضيف، والحديث ما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالليل واليوم الآخر، فليكرم ضيفه وظن أن يجاوب في الذهن ويجاوب فيه أشياء. وفي الفكرة وراء الدور مثالي بأن الناس اللي في العادة يعني اللي يسقوا ثم ما يجيوش الحشا أشياء في الدور، لكن الناس اللي صحت واللي تشوف اللي جاي من بلاصة بعيدة ويروح للدار لا ما يشرب قهوة لا ما يتعشى لا شيء، فقالوا هذا أمر جائز وإن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وش قالوا؟ قالوا ومن عليه ومن يقول بالبدعية عليه أن يصنع شيئا آخر. ما هو؟ أن يصنع الطعام لأهل الميت. وش بصار؟ باش تكونوا فاهمين، أحد الصحابة سيدنا جابر بن عبد الله توفي أبوه، توفي شهيدا في معركة بدر أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جابر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. ماكش حق تعشى وتقول بهذا العشاء حرام، معليش عارف مذهب عادي ماشي إشكال، لكن ما هي السنة؟ أصرف على جيرانك، روح شري طبق الحم، شري دجاج، شري كسرة، شري كذا، اصنع لهم وارسل لهم، فإنه قد أتاهم ما يشغلهم عن الطعام. هي السنة بنص الحديث ولا لا؟ أما أنك أنت الآن عندما يأتي الإنفاق تدخل تتهرب، ثم عندما ينفق آخر تقول وراك يا سبحان الله خطأ. لذلك احنا الان العلماء ذهبوا الى ان مجالس التعزية تجوز اذا لم تكن فيها اولا كما قلنا من أخذهم الورثة، ولم يكن في هذه المباهات والإسراف كما رام يديروا من ذلك في واحد الجناية الحرام، هذاك حرام في الجنازة وفي العرس وفي غيرها، يعني هذاك التبذير الزائد وحط لك المكلة بزيادة وما تحتاج الناس وما إلى ذلك، وقصدهم المباهات هذا نشوفها في العلاقة ونشوفها في الجناية ونشوفها في كل المناسبات الاجتماعية. والأمر الثاني اللي قلنا العلماء اختلفوا فيه هو في ذلك السلسلة، صح؟ واش زادوا كملوا في المسألة هذه؟ قال كاين واحد العادة احنا نديروها في الربعين، ولكن في دول أخرى نديروها في الشهر، يديروا عشاء يسموا عشاء الوالدين هو عشاء تاع ناس على 40 يوم. أيضا العلماء اختلفوا في ذلك، فرأى رافق راوة وقد أجاز عشاء الوالدين عدد من العلماء كالشيخ عبد العزيز بن باز وعبد الله بن جبرين وصالح الفوزان وغير ذلك أجازوه. هذا كنا نقول له 40 ونذكروا السعودية يديروا في الشهر، احنا نديروا في 40. ومنعه بن عثيمين وشكون الاخر؟ انا نذكر احنا بن عثيمين فقط. يعني انت لما يجي واحد يقول لي انا درت الربعين ولا ما درتش الربعين، لا احد ينكر على الاخر. علاش؟ يعني المساله خلافيه بين العلماء، وكي تكون المساله خلافيه بين العلماء هي اخي قاعده اللي نتكلموا فيها لا انكار على المختلف فيه، الانكار على المتفق عليه. تشوف الحرام هذا صح واضح، تشوف حاجة مختلفة في العلماء اسكت، تم تدير شغلك لكن لا تنكر على الآخر، دير شغلك أيضا لا تنكر على الآخر. قال أنت درت أنت هذا العشاء وأنا ما حبيتش نجي نتعشى ما تلومنيش، وأنا درت وتعشيت ما تلومنيش ثاني. لذلك هذه المسألة يعرضوه لا احنا الأصل هنا من جيش عرضة، الأصل هنا من جيش عرضة، إلا إذا نويت أنت بها صدقة، وهذا الذي أجاز هذا كما نكتب الباز وغيره. شوفوا شو هاي نقل الفتوى كله، وقد سئل حكوا على شيخ الباز وقد ذكر الفتوى فقال الشيخ صدقة للوالدين أو غيرهما من الأقارب مشروعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سأل وسائلا هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ يعني هذا واحد صلى الله عليه وسلم قال له راه والديا ماتوا كش بقى حاجة تحصيلة تعبير نوصل بها والديا بعد ما ماتوا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلاة عليهم يعني دعاء لهم واستغفار لهم استغفر الله واغفر لوالدي أو لوالدي أمي مثلا، وإنفاذ عهدهما من بعدهما يعني حاجة وصلك عليها مثلا ما تقطعش ذلك الخير اللي وصلك عليه وما إلى ذلك، وإكرام صديقهما. إكرام صديقهما يعني تشوف واحد يعني مصحبا وكان لك تشوفها أو مصحبات يمك مصحباتها هذايا فتكرمهما لخاطر والدي، هذا هو السبب نعم، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. شوف صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما يعني منين لا تكون عندنا احنا واحد من الفاميليا يعني بدات يعرفه عمو لعمو بعيد عن بدا هو وانت جايك بعيد يعني ولا كما احنا نقولوا ريح الشحمة في شاقه بعيد شوية يعني هو قريب لينا لكن نقولوا بس عمل عينك صح بعيد، فانت الان لما تجي وش تقول؟ قال يودي هذا كان بابا يروح لي كان يطلع لي ما تخل بابا مثلا ما تعمو بذو شوية بعاد يعني نقول بابا يروح ليها مقبولة بس انت تروح ليهم نوعا ما أفقيلة، فقال هذا من نوع من انواع البر هذا الحديث نقولها. المهم راه يتكلم هكذا ومع قال وهذه الصدقه لما تساوي لا مشاحه في تسميتها بعشاء الوالدين او صدقه الوالدين وسواء كانت في رمضان او في غير رمضان. يعني تم الجهه ما هي النيه انك تقول صدقه عليهما وش هي؟ هو انك تنزل طعام وتعرض له الناس، والافضل والافضل ان تعرض له الفقراء. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ قال ان شر الوليمه شر وليمه يديرها الانسان وطعام يعني يستدعى أو يدعى فيه الأغنياء ويبعد عن الفقراء. يعني كما مثلا وش تحق ما كنت تتعلم صح ولا لا؟ بل أن فقير تتعلم فطر وتعشي فقير الحم ولا مثلا لا ولا هاتي حقك للدار مثلا نقوله هكا، قال هذا راح يدعي لك صح يدعي لك صح ومن قلبه الآخر يقول لك فقير صح أظنه خاطر. وذلك احنا الأغنياء كنا ما نقول فيه على العلماء يعني احنا نتكلم عن نفس المسألة، وقال شيء من جبل الزمزاء قد سهل على إهداء ثواب الأرض الميت وما يسمى بعشاء الوالدين، فقال الصدقة بلا شك أنها تصل إلى الميت إذا تصدقت وجعلت أجرها لأبويك أو لأموالك، يعني حتى مش شرط يكونوا فاميلي، قال جارك صاحبك زميل العمل زميل الدراسة لا أدري شخص أنت بالنسبة لي تحبه وأردت أن تتصدق عليه، وطعام انتبه معي ثاني مش شرط عشاء مش شرط فطور، قالت له هذا الطعام هو قطرة الماء، هذه كنا نشيل وحنا القرعه تاع الصغار هذوك وتروح تصدقهم على الناس، ما كنت تشوفني اذا في المقابر منهم اذا في السبيطارات منهم يمشي في الطريق يسربي للناس، هذه صدقه حتى الحلوى وانت لا تدري بانها صدقه لكنها تدخل في الثواب. واش قال؟ سواء كانت تلك الصدقه مالا يعني دراهم تدفعه الفقراء او طعاما بان تدعوهم، شوف شيخ ابراهيم بان تدعوهم الى طعام او يقول لك عرض ماشي بأن تدعوهم إلى طعام ليأكلوا وتقول اللهم اجعل ثواب هذا الطعام الذي تصدقت به وطعمته اجعل ثوابه لأبوي أو لأمواتي أو نحو ذلك، أو إطعام المساكين ولثاني مليحة تروح للمطعم قال لي ودي شوف هنايا مثلا عندي مليون مليون شحال تجيب من وجبة؟ قال مش عارف 30 40 50 على حسب أنت واش تحب تجيب، قال كي يجيك واحد ما عندوش ثمانية خمسة يخليها عندك، يوم يجي معنا في المطاعم في البلاد في المارشي لو تاع صدقات اللي الكفارة تاع اليمين وزي تروح تعطي له مثلا 10 شحال تراك مقيم الوجبة قال 20 هذا فات 200 كي يجي باش واحد ما عندوش باش ياكل قال ياكل على حسابه اللي راني درتها بغيت خلصها، واضحة الفكرة هذه، فهذه كلها نوع من انواع الصدقة ما مختلفين فيها، لكن انت من الذي يمنعك من ان تتصدق بهذه النية؟ لذلك الانسان يحاول انه يسمع باب الاخير كما قال ابن احمد من سمع بالسنة او بدا خير فليفعله ولو مرة، لماذا؟ لعل الله تعالى يكتبه من اهله، يا انت من الذين تصدقوا بالطعام وانت من الذين تصدقوا بالماء وانت من الذين صاموا رمضان وصاموا غير رمضان وصاموا الاثنين وصاموا الخميس وصاموا نهار بنهار وكان مرة ديالها مثلا كشت مانا هكا كنت في حالة باردة وشتاو ثلج ودرتهم قال نبدا نصوم اليوم وغدوة وغير غدوة هذا مثلا الصيام نهار بنهار تكتب تكتب على الله تعالى يكتبها لك. ولذلك سيدنا ابو بكر الصديق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة منهم من يدعى باب الصلاة ومن باب من يدعى باب الصيام منهم من يدعى من باب كذا باب كذا، فقال يا رسول الله كاين واحد يدري وين في مجا؟ قال نعم وارجو ان تكون منه، انه ما كاينش خير الا وساهم فيه، لا صدقة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا طعام ولا غير ذلك من الأمور. وش معنى يدعى من أبواب الجنة من أبواب الجنة؟ وش معناها؟ معناته أنت تجي داخل الجنة، الجنة لها 80 أبواب، يبدأوا الملائكة يعرفونك يا فلان أروح منا لا لا أروح كلهم يعرفوا فيك هذا هو المقصود. فأنت الآن من الأفضل؟ إحنا الآن هذه أمور طاعة وأمور ما دائما مش داخل في باب اللي الإنسان يآذي بها الناس ولا دخل فيه وش على خير هي واللي حاب يديرها يديرها واللي ما حبش يديرها يا خويا خير الله يعني. لكن لا تتعرض لها مخلف مشكلة حتى جاتو في المكتوب ولا تفعلها تفخر بأنه هذا جاء حرام في هذه الجهة، واضحة المسألة؟ نحطوا الحمى شنو يا شيخ؟ يدك الآن شوف أنا الله غرام يحطوا الحمى وكنت إذا كنت أنت تنفق وحب تكرم من الناس بالحمى الحلو وحلوة الترك الله يعاونك، ولكن قصدك ما هو أن تكرم مش أن تظهر أنك صاحب ولا تروح تسلف مش تسلف، لكن قصدك أن تفرح بها كامل كامل ماشي. يا دوب محبوب أنا جاي جاي طيب أنا جاي بعد اليوم تغير المسائل والثلاثة وراح نجيب نجيب على الدعاء بعد الصلاة ورفع يدينا الصلاة وقراءة القرآن على الميت لكن إذا خاصة إذا كنت عندك مذهب بمعنى أنك تعتقد أن الأمر صح ولا أنه الأولى أنه يجري مع بالعكس كان مأجور على عدم الفهم، لكن كنت تعتقد وما رحتش تكبرا عندي في وراح يجيب لك طعام أو غير كسكس ناشف ولا حاجة أو غير كذا، يمكن دائما حد يجي هكذا ويسقسي كاين اللي راهم يفقد يخدموها هكذا يسقسي الناس اللي جايين من الجنازة قالوا جا عندنا طعام ولا ما هو اللي كان هي ماشي مليحة صح ولا لا؟ لأنه الآن العدم ذهابي ماهوش هو فقط منه هو أنك تعرف أنها جيدة، لكن إن كنت ترى أنها جيدة فلا تذهب، إن كنت ترى أنها جيدة تذهب، ما كانش إشكال. فإحنا الآن هذا صنع الطعام، والآن باش نعملوا نطلعوا نستقروا المسألة، يعني الآن صنع الطعام مسألة عرفية، كل بلاد واش فيها وكل مجتمع واش فيه، دارت أنت الدجاج، دارت أنت اللحم، ولا دارت الطعام، ولا رشة، ولا أي حاجة أخرى، ولا حتى هذه الأشياء لأنها أعراف. ولم يكن فيها حد. المهم احنا عندنا ذكرنا النص احنا عند العلماء بأن الأمر فيه ساعة في الخلاف، وهذه باش حدا علاش نحب نفتح المواضيع هذه على كل حال، لأنه في بونسين للأسف الشديد كاين نوع من الترهيب في هذه المواضيع، ولينا نخاطروا وتقول له ودي مسألة فيها خلافية ويقول لك لا لا قال فلان وقال فلان وقال فلان ثاني وأجازها فلان ومنحها فلان، فلما تحرج علي ما هو واسع؟ وانا قادر اني انا شفت على تخدم على برا خارج المدينه وتشوف اللي كاين الناس يعشيو في الجنايز من بعد العصر، لان الناس يجيو بعاد ويسافروا ويخرجوا، وانت تجيب واحد من العماليه رايح عين بوسيخ ولا مانيش عارف هنايا رايح كذا 70 ولا 80 كيلو من الذي يخرج بكري ويقول لك عايز تجي تدخل انا ما يشرب قهوه ما يفطر ما يتعشى، فيقول لك اروح والله تعشينا احنا في بالنسبه عصرتها كان واحد عشاء خمسة، لكن هو غادي هنا في الثقافة والمين في المدينة، المدينة فيها حسابات أخرى، نقدر نقراب ونقدر نروح نمشو وكان قاسي في الليل ومن الآن على برا سيد اللي جابتها راهو سما يسمى غير هي جات ورا قدامه طريق وخذ الكونتريك ماهيش آمنة وتكون محفرة وفي اللي ما يشوفش هو كاين حسابات كثيرة، فلذلك الإنسان يحاول دائما أنه مثل هذه الأمور تعمل معاه بواحد المنطق وواحد العقلانية. قلت أنه كثير من الناس حرجوا علينا ما هو واسع أو حجروا علينا ما هو واسع، وهذه مسائل فيها خلاف، وكي يكون فيها خلاف على أخويا يجيب فقط ما ترى حتى واحد المتفق على تحريمه مثل ما هذه. ومن هذا الكلام لا يتكلم عليه الآن قدروا نتكلموا على كل ما ينفع عمية من أنواع الصدقة. أنا الآن مثلا كان نقول درت عشاء ما نعرفش مثلا نقول هذا نفضل أنه الآن مثلا نصنع وجبات نقول في بايت أو كراطن ونمدهم مثلا الناس اللي محتاجش نعرفهم مثلا في الحومه ولا قال يوم يعني كيف لك الاربع قطعات اشبع تاوي هذا ياكلها كما قلت لك ويدعي لك الله ويدعي الميت نتاعك خير من يدعي لك واحد ولعلها دعوه مستجابه ويرى اثرها على ذلك خلي الانسان يدعي لك من قلبه مش يسال غيرك في وجهه ولا هذه النقطه. النقطه الثانيه يحاول الانسان انه دائما يدور كما أطعم الطعام يبذل المال بغير شكر يعني تعلم اللي يهبها وجوه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن من أعظم الصدقات سقيا الماء، إحنا مبشرين بها على كل حال. سقيا الماء ما هي سقيا الماء؟ يعني نفسد هذا المسؤول يروح عندنا إحنا نعمروها كما تعلم اللي عند الجامع. هذه كتاب كانت تروح غير بركة تروح تجيب الماء تعمر بالعين وتعاود تحطه هنايا، هذه فيها أجر كل واحد يشرب يدعو الله سبحانه وتعالى، ما بالك إذا كان هذا الإنسان افتح عين الناس ولا بير للناس ولا كلمة الله يعاون الناس يجيب عودة ولا تهدى يا بعض ولا من شعر كبايا ويخلصها، هي ذا التأخير. هذه سقيا الماء وإطعام الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أول كلمة قالها لما دخل المدينة المنورة ماذا قال؟ أيها الناس أطعموا الطعام وأهل السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. أول كلمة دخل المدينة الصحابة هم يستقبلوا فيها طلع بدر علينا غير صريح وبدأ يتكلم منهم قال لهم هذا الكلام أمشوا السلام يعني يقولوا السلام عليكم خليوها تمشي بيناتكم لأنه الآن من علامات الساعة ولي سلام خاصة هذا نعرفوا نقولوا السلام وهذا ما نعرفوش ما نقولوا السلام فتولي كفر الزاية بيطرفين تميز في عبادة هذه فتولي يقول لك ما نعرف وتنعرف لجارك ولا زميل ولا فقال أفشي السلام وأطعم الطعام هذا هو إطعام الطعام ماشي شرط يكون بالضرورة يعني جنازة ولا عرس ولا ولكن إن تعرف الدين وضع على مرة مش هذه الأشياء والأمر الثالث صلوا بالليل والناس نيام، وش يضمن لك؟ تدخل الجنة بالليل. فعلى هذا الإنسان يدخل على روحه ويمنع روحه. وأنا أريد أن أقولكم ثاني حاجة في هذا الموضوع، من أحسن ما ينفق فيه الطعام هؤلاء الذين يقرؤون القرآن. يعني انت الان كما نقول هنا في الجامعه نقول رئيس مار ولا تروح الجامعه النور ولا تروح الانجيل بعد اخر تدير لهم فطور تدير لهم عشاء مثلا، هؤلاء يدعون الله يدعون الله حقيقه وناس يعني يقرأوا القران وانت تعينهم على ذكر الله في هذا الطعام. فقال مثلا انت الان جماعه يقرأوا القران في اي مكان، انا مش نقطع ما نقول في جامعه هؤلاء، المهم تدير لهم فطور تدير لهم عشاء تدير لهم حلوى تدير لهم شيء تدير لهم كلهم. فانت الان احيانا ما تكذبش كمان ما يكلفوش يعني لا 300-400 ألف، لكن هيكون سبب لأنه هذا الإنسان قرأ القرآن ودعاه وأنت كنت شريك في الأجر، ما بقي الطعام في جسمه. فلو كنت تخيل كما مثلا جماعة نور احنا كمثال على الأندية نموذج لعمل ممتاز كشف الأخوة في كثير من البلاد، أن الجامعة كانت تحمل 8-5 نساء ومن 3 نتيجة من الرجال، ويعني على مدار العام شكون له يدرى وجود ولا تشيخ شاكين دور شكون له يدرى هذا. فانت الان كان يوم جاي جبت لكم جيرة وسمت عماء وجبت لكم شويه جير وجبت لكم شيخ متاخرين هنايا تستعينوا بهم على هذه الحاجه بتاعكم اليوميه وما الى ذلك. في المره القادمه باذن الله تعالى نزيد نجيب موضوع لانه عنده علاقه بهذه الجنازات هو مساله قراءه القران على الميت، وهل تدوس ولا تدوس وما ستشرع وليس حالة التلقين الإنسان يسحقوها. هذه واحد يكون يموت يبدأ يجمع عنده يقول له كل لا إله إلا الله ولا بد من ذلك يقول لا إله إلا الله حتى يتذكر الشهادة عند وفاته. هذه فيها مسألة ثانية خلافية وكان العلماء قالوا بها وجازة تقرأ عليه يسين كذلك كان العلماء من أجاز هذا وكل هذا من أبواب الخير أكثر ولا أقل. فما دام العلماء مختلفين احنا نجد ومن بعد كل واحد وش اعتقد وش آمن وش فرد الله يعاونه فقط حاجة واحدة مطلوبة لا ينكر على الآخر. ونزيد نجيب مسألة تدير رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة المكتوبة ونجيب مسألة هل ذلك ربما يحتاجها الناس وتوصف بأنها بدعة وليست بدعة لأن فيها خلاف. إذا هذا ختام حديثنا، الله سبحانه وتعالى يوفقنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم أستغفره إنه هو الغفور الرحيم. قبل أن أنسى فقط أنا أصلي والآن من تمام الإنسان أن يكون مسلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. رغم أننا إحنا خرجنا في فلسطين وخرجت الحدث اليوم هذا البارح السبت وهو شيء يعني ما يفرح له الإنسان المسلم ولا لا يحزن ما يبقاش يبدا يحسب حساباته على اقتصاده ما دنيا ولا لا.